بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء المسلمين. آمين. وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركه صلاحا كان أو ضد أو ضد لما عرفت قبل من وجوب عموم قدرته تعالى وإرادته لجميع الممكنات، ويدخل في ذلك جواز خلق الله تعالى الرؤية لذاته العلية والسمع، والسمع جواز خلق الله الرؤية والسمع لكلامه القديم، إذن هذا عطفا على إيش؟ على الرؤية، والثواب في دار النعيم والبعث لرسله الأكرمين صلوات الله عليهم أجمعين. إذن بعد أن ذكر الإمام السنوسي رحمه الله تعالى أن فعل أن حكم الجواز لا يتطرق إلا إلى أفعال الله سبحانه وتعالى، لا يتطرق إلى صفاته ولا يتطرق إلى ذاته العلية، قال كل أفعال الله سبحانه وتعالى جائزة لما ذكرناه في الدرس الماضي. ثم شرع في ذكر بعض المسائل التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق، منبها على أن هذه المسائل كلها هي من باب الأفعال، فكان الأصل في قول تلك الفرق المخالفة أن يعمموا ويدرجوا هذه المسائل في ضمن الحكم الكلي، القانون الكلي السابق الذي ذكرناه وبرهنا عليه، وهو أن كل أفعال الله سبحانه وتعالى جائزة، فكان الأصل فيهم، الأصل في أقوالهم أن لا يقولوا بفعل بوجوب الصلاح والأصلاح، وأن لا يقولوا بوجوب بعثة الأنبياء وغير ذلك، وكان الأصل فيهم أن يقولوا بجواز رؤية الله، لأن الرؤية فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى أن يخلق الرؤية في نفس أي إنسان، وكل فعل فهو من الجائزات، فكان الأصل في تلك الفرق أن يقولوا بجواز كل هذه الأمور، لأنها من باب أفعال الله جل شأنه، من باب أفعال الله جل شأنه، وكل أفعال الله جائزة، وكل أفعال الله جائزة. فإذا قول هذه الفرق على اختلافها بوجوب مثلا أو باستحالة هذه المسائل، بوجوب بعضها واستحالة بعضها، هو أصلا خلاف الأصل، هو أصلا أول شيء يقال فيه أنه خلاف الأصل المقرر. لما بينا أن هذه الأمور هي من باب الأفعال وليست من باب الصفات لله سبحانه وتعالى، وبينا سابقا أن أفعال الله جل شأنه هي كلها من باب الجائزات، فكيف أخرجتم هذه الأفعال وأطلقتم عليها أو حكمتم عليها أنها واجبة أو محالة؟ إذن أنتم قد خرقتم القانون الأصلي الذي ثبت لأفعال الله جل شأنه. إذن هم القائلون بخلاف الأصل، وأهل السنة باقون على الأصل، على الأصل وهو أن أفعال الله تعالى جائزة. واضح إن شاء الله. وهذا أمر مهم جدا أن نعرف أن الأصل في الأفعال أنها جائزة، وكل ما كان من باب الأفعال فهو له حكم الجواز. فإذا لا يجوز أصلا أن نخرج أي فعل من أو أي مسألة من هذه المسائل من باب الجواز، من حكم الجواز. ثم بعد ذلك إن شاء الله نبحث بصورة مختصرة في كل مسألة من هذه المسائل على نفس النطق الذي جرى عليه المصنف، لأن العلماء رحمهم الله قد أفردوا كتبا ورسائل لكل مسألة من هذه المسائل واستقصوا الكلام فيها استقصاء، ولكن نحن نلتزم بأسلوب ومنهجية هذا الكتاب. إذا كان الكلام مختصرا نختصر الكلام، وإن كان مطولا نحاول أن نشرح ما قيل فيه. قال رحمه الله: لا شك أن الجواز لا يتطرق للذات العلية ولا لشيء من صفاتها المرفعة لوجوب الوجود لجميع ذلك. إذن هذا هو الأصل، لاحظوا هذه قاعدة يجب أن تحفظ، قاعدة يجب أن تحفظ، ثم يقاس عليها الكلام الذي ذكرناه سابقا، تحفظ وتطبع. قال: وإنما مرجع الجواز التعلق التنجيزي لقدرة الله تعالى وإرادته. لاحظ قال التعلق التنجيزي، لماذا قال التعلق التنجيزي؟ لماذا لم يقل الصلوحي؟ لأن التعلق الصلوحي قديم ويستحيل أن يكون جائزا، لأن كل جائز فهو حادث، والصلوحي هو صفة نفسية للصفة، هو من الصفات النفسية لصفات الله سبحانه وتعالى، وصفات النفسية والصفات النفسية للصفات هي كحكم أصل الصفات، إن كانت واجبة فهو واجب وإن كانت زائدة فهو إيش؟ فهي زائدة. إذن التعلقات الصلوحية لا شيء منها بحادث، وهذا قد قررناه سابقا، ولكن الآن المعنى فيه قد اتضح وظهر. قال: وهذا التعلق ليس بقديم، إشارة إلى التعلق التجريزي. قال: وهذا التعلق ليس بقديم، ومرجعه إلى صدور الكائنات عن قدرته تعالى وإرادته. مرجع التعلق التجريزي الحادث إلى صدور الكائنات عن قدرته تعالى وإرادته، يعني صدور الكائنات لكون الله سبحانه وتعالى قادرا مريدا. إذن الكائنات صادرة، خلقها الله سبحانه وتعالى بقدرته وإرادته، لأنه قادر مريد، ليست صادرة عنه بالإيجاب، وليست لأنها معلولة لعين ذاته، بل هي مرادة له والله سبحانه وتعالى قد اختارها. قال: ولما عرفت، أو لما، يعني يجوز أن تقرأ قراءتين، ما في إشكال في هذا. ولما عرفت فيما سبق، أو لما عرفت من فيما سبق من عموم تعلق قدرته تعالى وإرادته لجميع الممكنات، وعرفت وجوب وحدانيته، عرفت أن كل ممكن فهو جائز أن يكون بقدرة الله تعالى وإرادته، وليس فيما فيه ما هو واجب عقلا. وهذا أمر صار واضحا، هذا الأمر صار واضحا، واضح إن شاء الله. قال: فالصلاح والأصلح كما قاله بعض من ضل، بعض من ضل. إذن شرع في ذكر أمثلة هي الأصل فيها أن تندرج في أفعال الله سبحانه وتعالى وينطبق عليها حكم الزواج، لكن ذكر أمثلة من الأفعال أخرجها بعض الفرق عن كونها جائزة، بعضهم أدرجوها في الواجبات وبعضهم أدرجوها في المحالات، فنبه بذلك رحمه الله على أن هذا كله خلاف الأصل، على أن هذا كله خلاف الأصل. نعم. في إطلاق كلمة الواجب شرعا فيها حدث من إطلاق أنه يجب شرعا على الله كذا، من أين جهة الحذر؟ أنه يتبادر إلى الناس أن الشريعة هي التي أوجبت على الله، والحال أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار هذا وثبته من باب أنه وعد منه مثلا، أو من باب أنه قد اختار، فصار القول بأنه من الواجبات الشرعية، أي أنه من الأمور التي ثبتت شرعا، ثبتت بالشريعة، وليس من الأمور التي يجب إثباتها على الله سبحانه وتعالى، بل هي ثابتة لأن الله سبحانه وتعالى ثبتها بالمنقول. هذا هو المعنى. فإن أريد هذا الإطلاق لا إشكال في ذلك، لكن يجب الحذر فيه، الاحتياط. يعني لا يقال إنه يجب على الله سبحانه وتعالى، لاحظ، يجب على الله سبحانه وتعالى إثابة المطيع، لاحظ كيف، بهذا المعنى، إلا من باب أنه مثلا ورد في الشريعة فقط. لكن هذا الإيجاب معناه ليس معناه الإيجاب المقصود المفهوم من حكم العقول، يعني لا، من باب أن الله سبحانه وتعالى أخبر في الشريعة أن من آمن فإنما آله إيش؟ إلى الجنة، فقط من هذا الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني شتان بين الإيجاب الثابت في الشريعة أو الوجوب والثبوت الوارد في الشريعة، وبين الوجوب الثابت في العقل، هذا الأمر يعني يوجد بينهما هذان الأمران فارق كبير جدا. بالضبط، نحن هذا الباب، بارك الله فيك. قال: كالصلاح والأصلح. المعتزلة قالوا: أن ما كان فيه صلاح للناس يقربهم إلى الطاعة، أو ما كان هناك بعضهم قال بالصلاح وبعضهم قال بالأصلح. معتزلة بغداد قالوا بالأصلح، ومعتزلة البصرة قالوا بالصلاح، وفي يعني تداخلات بينهما بغض النظر مين اللي قال بهذا ومن قال بذاك. بعضهم قال بأن كل ما كان فيه صلاح للناس، إيه معنى الصلاح؟ أنه يقرب الناس إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، أو بالأصلح بنفس المعنى ما كان فيه تقريب للناس إلى الطاعة وإبعاد لهم عن المعصية، فكل ما كان من هذا الباب فهو إيش؟ واجب على الله سبحانه وتعالى. إيش يعني واجب على الله؟ يعني يوجبه العقل على الله، والواجب العقلي يستحيل أن يتخلف، والواجب العقلي يستحيل أن يتخلف. إيش يعني يستحيل أن يتخلف؟ يعني يستحيل أن لا يأكل. إذن يجب على الله عندهم عقلا أن يفعل ما فيه الصلاح أو ما فيه الأصلح. إيه ما معنى الوجوب هنا؟ هو الوجوب العقلي وليس هو الوجوب الشرعي، بمعنى أنه لا بد أن يحضر ولا بد أن يصدر من الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. معنى ذلك أنه ليس بالضرورة أن يترتب على الإرادة، ليس بالضرورة أن يكون حصول هذا الصلاح أو الأصلح مترتبا على إيش؟ على إرادة الله، يعني على أن يريد الله سبحانه وتعالى إنجاز هذا الصلاح أو الأصلح، لأنه واجب عقلي، والواجب العقلي ليس مترتبا على الإرادة، لأنه لو كان مترتبا في وجوده على الإرادة لما كان واجبا عقليا في الحقيقة، لأن كل ما كان شرط وجوده الإرادة فليس بواجب عقلي، فهو جائز في الحقيقة. أما لو كان وجوده غير مترتب على الإرادة فهو واجب. إذا قلنا إن كل ما فيه صلاح أو أصلح فهو واجب على الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه واجب عقلي، معنى ذلك أن هذا الصلاح والأصلح لا يحدثان ولا يوجدان بإرادة الله جل شأنه. هذا هو معنى الوجوب العقلي على الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ هذا الأمر مهم جدا، وهذا المعنى يعني أرجو أن تحاولوا تدبره والتمكن منه. قال كما قاله بعض من ضل، لأنه يلزم عليه قلب حقيقة الصلاح والأصلح الجائزة بأن ترجع واجبة. ما معنى هذا الكلام؟ قولهم هذا باطل لأنه يلزم عليه، يلزم على قولهم هذا، ما هو القول هذا؟ إيجاب الصلاح والأصلح. يلزم على إيجاب الصلاح والأصلح قلب الحقيقة. إيش يعني حقيقة الصلاح؟ الأصل أن الصلاح والأصلح جائز، فإذا قلنا بوجوبه يلزم قلب الجائز واجبا، وهذا باطل. قلب الماهيات أمر محال. إذا ما كان واجبا فهو واجب، ما كان واجبا عقلا فهو واجب، وما كان جائزا عقلا فهو جائز، يستحيل أن يكون أن يصير واجبا، فهذا قلب الحقائق محال، قلب الحقائق محال. نعم. يعني ثبت بوعده أو جب على نفسه، نفس الطريقة اللي فرحت على الشيخ هنا، أنه ثبت على نفسه بوعده المنقول إلينا عن طريق الشريعة أنه من فعل الإيمان، من حصل الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يتفضل عليه بإدخاله الجنة. هذا معنى الإيجاب. الوجوب الشرعي معناه تثبيت الله سبحانه وتعالى هذا الفعل بأنه لا بد أن يحصل بإرادة أيضا، وعرفنا أنه سوف يحصل بالنقل الشرعي، فليس لنا وسيلة لإدراك هذا الثبوت إلا النقل، ليس لنا وسيلة إلا النقل. أما لو فرضنا انتفاء الشرائع وعدم وجود كتاب ولا سنة، فيستحيل علينا أن نثبت أن من آمن بالله فيجب على الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة، أو أن الله سبحانه وتعالى سوف يدخله الجنة، إذ لا واجب على الله سبحانه وتعالى، لا واجب على الله. وكذلك بنفس الصورة يستحيل علينا في حال فرضنا أنه لا شريعة أصلا، يستحيل علينا أن ندرك بالعقل أن الذي لم يؤمن بالله فهو إيش؟ كافر، أو مثل كافر أنه سوف يعذب، هو قطعا يعني كافر، لأن الكفر هو الحجب، حجب المعرفة في هذا المعنى. لكن أنه هل هو معذب في جهنم؟ لا نستطيع أن ندرك ذلك، واضح كيف المسألة؟ فإدراك ترتب الثواب وترتب العقاب على الفعل المعين هذا لا يمكن إدراكه إلا بالشريعة عند أهل السنة. لا يمكن إدراكه بالشريعة عند أهل إلا يعني إلا بالشريعة عند أهل السنة. أما عند المعتزلة فقالوا أنه ثابت عقلا، ومقصودهم بأنه ثابت عقلا ليس أن الله سبحانه وتعالى ثبته ثم أدركنا ثبوته بالعقل، لا، بل بمعنى أنه هو في نفسه ثابت بلا ترتب ولا توقف ولا اشتراط على إرادة الله سبحانه وتعالى، يعني لا يتوقف ثبوته في نفسه على أن الله سبحانه وتعالى يثبته كما قلنا في الوجوب الشرعي، بل هو ثابت في نفس الأمر. هذا معنى الوجوب الشرعي. فإذا هناك ثلاثة أمور يعني يحتم بنا أن نوضحها قبل أن ندخل في هذه المسائل. الأمر الأول الوجوب العقلي المحض المطلق. كيف يعني نقصد بالوجوب العقلي؟ أن الأمر في نفسه ثابت بلا توقف على إرادة. الأمر في نفسه ثابت بلا توقف على إرادة، ونحن يمكننا أن ندرك ثبوته بالعقل. ونحن يمكن أن ندرك ثبوته بالعقل، يعني نصير في نفسه ثابت ويمكننا بعقلنا أن نكشف عن ثبوته العقلي، عن ثبوته النفسي. واضح إن شاء الله. الآن المرتبة الثانية أن يكون الأمر ثابتا بإثبات الله له، أن يكون الأمر ثابتا لا بنفسه بل بإثبات الله سبحانه وتعالى له، لكن يمكن أن يكشف العقل بلا توقف على ورود الشريعة عن إيش؟ عن إثبات الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. إذا ثبوته بإرادة الله وإثبات العقل أو كشف العقل عن ثبوته هو غير متوقف على الشريعة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون ثبوته متوقفا على إرادة الله، وأن يكون كشفنا يعني إدراكنا لثبوته متوقفا على إيش؟ على الشريعة. هذه ثلاث مراتب من الأحكام. الحكم الأول أن يكون ثبوت الشيء في نفسه ثابت بدون توقف على الإرادة، وأن يكون هناك إمكان لمعرفتنا العقلية ولكشفنا العقلي عنه، عن ثبوته. واضح إن شاء الله. هذا القسم الأول. الثاني أن يكون الأمر ثابتا لا بنفسه بل بإثبات الله سبحانه وتعالى له، ولكن إدراكنا لهذا الثبوت لا يتوقف على ورود الشريعة، لا يتوقف على ورود الشريعة. هذا القسم الثاني، يعني لا يتوقف على إدراك على ثبوت الشريعة، بمعنى أنه يمكن أن ندرك ثبوته باستقلال العقل دون أن يأتي هناك حكم شرعي بذلك. وهذا يعني أن الشريعة كاشفة عما كشف عنه العقل، لكن الشيء في نفسه لم يثبت في نفسه بل ثبت بإثبات الله. واضح إن شاء الله. القسم الثالث هو أن الشيء ثابت في نفسه بإثبات الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أثبته باختياره وإرادته، وأننا لا يمكن أن لنا أن نكشف عن هذا الثبوت إلا إذا جاءنا الخبر الصادق الشرعي. هذه المراتب الثلاث مهمة جدا جدا معرفة الفرق بينها. الحقيقة أن المعتزلة بأي قسم يقولون من هذه المراتب؟ بالأول. بارك الله فيك. مين حكى الأول؟ أنتوا كلكم كويسين. الحقيقة أن المعتزلة يقولون، عندما يقولون بوجوب الصلاح والأصلح فإنما يقصدون القسم الأول، ولا يقصدون القسم الثاني ولا الثالث. وضحت كيف المسألة؟ فالفارق بين أهل السنة والمعتزلة في هذا الأمر هو هذا التفريق الذي ذكرناه، هذا التقسيم الذي ذكرناه، هذا المميز والموضح لحقيقة الفرق بين أهل السنة والمعتزلة أو بين أهل السنة ومن خالفهم من سائر الفرق. واضح إن شاء الله. هذا أمر مهم جدا يجب أن تحسنوا تفريقه. في الحقيقة هذا التفريق بهذا الطريقة أنا شخصيا ما وجدته في كتب، ما وجدته في كتاب مطلقا. ويصحوا واحد يحكي غير موجود في كتاب مطلقا بهذه الطريقة والتقسيم بهذا الطريقة، لكن معناه موجود ثابت، لكن بهذا النمط وبهذا الترتيب قطعا غير موجود. حسب علمي يعني أنا لم أجد. واضح؟ فالذي يجده يدلنا على مكان وجدانه له يعني حتى نستفيد منه. ماشي؟ لكن أرجو أن يكون فيه فائدة. بهذا الفرق بين هذه المراتب الثلاثة أيها الإخوة، المراتب الثلاثة، قلنا المعتزلة بأي مرتبة من المراتب الثلاثة يقولوا في الأولى. وضح الفرق بين المعتزلة وبين من يخالفهم؟ وضح؟ طب الماتريدية بأي مرتبة من المراتب يقولون الثانية؟ شوف كيف المسألة صارت. والأشاعرة بأي مرتبة؟ الثالثة. إذن الأشاعرة والماتريدية هل خالفوا أصل المسألة أصل المذهب أم اتفقوا فيه؟ لم يخالفوا أصل المذهب، لم يخالفوا أصلا في المذهب أصلا، لم يخالفوا أصلا من الوصول، لأنهم اتفقوا رضي الله عنهم على أنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء عقلا. واضح في المسألة. لكن غاية الأمر أن من الماتريدية من قال بعض ما أثبت الله سبحانه وتعالى حكمه يمكن لنا أن ندركه بالعقل، وليس الثبوت في نفسه بنفسه بل بإثبات الله سبحانه وتعالى لا. أما إثباتنا له يعني كشفنا عن ثبوته هذا يستقل به العقل. هذا في مسألة أن المؤمن هل هو كافر، هل يتوقف الحكم على المؤمن بأنه يثاب أو لا يثاب على الشريعة أم لا. وضحت كيف المسألة؟ وضح الفرق بين المعتزلة والماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة. لم يخالفوا الأشاعرة في أي مسألة إلا هذه المسألة، في مسألة وجود الله فقط، وما سواها من المسائل لا خلاف. نفس مذهب الأشاعرة قولا واحدا، ما في إشكال. وضحت كيف؟ لكن يهمنا جدا أن نميز الفرق بين قول المعتزلة وأقوال أهل السنة. نعم. بالوجود العقلي بمعنى أن العقل كشف عن وجوبه، يعني ما هو راجع كيف الوجوب الشرعي؟ الإثبات شرعي يعني بإرادة الله، الثبوت احنا نسميه الثبوت نفسه بإرادة الله. أما الكشف عن هذا الثبوت يكون يكفي فيه العقل كما يكفي فيه الشرع. وضحت كيف؟ ما في مسألة وجوبا. يعني ايش معنى وجوبا؟ صح بهذا. نعم، هو اذا كان العقل كافيا في ادراك حكم الله فهو مكلف به، هي معنى الوجوب اللي بتسأل عنه. وضحت؟ اذا كان العقل عندهم كافيا لادراك وجود الله سبحانه وتعالى فاذا الانسان مكلف به، لانه الانسان مكلف بالاحكام متى انكشفت له فقط. لكن غاية الأمر أن الأشاعرة قالوا لا تنكشف انكشافا يقوم به الحجة إلا بمجيء الرسول، إلا بمجيء الرسول ونزول الرسالة. أما الماتريدية فقالوا إثبات وجود الله غير متوقف على نزول الرسل، بل يمكن أن يكفي فيه العقل، ومتى كفى فيه العقل، متى كفى العقل في إدراك وجوب الإيمان بالله، مش متى كفى العقل في إدراك وجود الله فقط، في إدراك وجوب وجود الله، الإدراك وجوب الإيمان يعني بوجود الله. واضح؟ فقد تعلق الحكم الشرعي بالإنسان. إذن العقل عندهم كشف عن الحكم الشرعي والحقيقة الذي ثبت بالإرادة الإلهية، بخلاف القول عند المعتزلة، بخلاف القول عند المعتزلة. إذن هذا الفرق مهم جدا. قال الإمام السنوسي رحمه الله لأنه يلزم عليه قلب حقيقة الصلاح والأصلح الجائزة بأن ترجع واجبة، وذلك يمنع وقوع ضدها وهو الفساد. كيف وهو موجود بالمشاهدة؟ إيش يعني كيف وهو موجود بالمشاهدة؟ كيف يمتنع القول بالفساد أو وجود الفساد وهو موجود بالمشاهدة ومناقضة المشاهدة؟ هذا أمر باطل. قال ومن الممكنات الجائزة عند أهل الحق، هذه مسألة أخرى، مسألة ثانية، من الممكنات الجائزة عند أهل الحق رؤية المخلوق لمولانا جل وعلا على ما يليق به تبارك وتعالى. لاحظ كيف المسألة. من الممكنات رؤية المخلوق لله، من الممكنات رؤية المخلوق لله، لم يقل من الممكنات كون الله مرئيا، وضحت كيف المسألة؟ أم رؤية المخلوق لله هذه من الممكنات، أما كون الله مرئيا هذه صفة مخفية لله واجبة، صفة مخفية واجبة. لذلك صار إنكار كون الله مرئيا هذا مخالفة في أصل عقائدي، بخلاف إنكار أن الله سبحانه وتعالى سوف يراه المخلوقات أو لا يرونه. يعني القول بأن الله سبحانه وتعالى في نفسه مرئي وإن لم يوجد شيء من المخلوقات هذا أصل. الآن لو قلنا بهذا الأصل وهو أن الله سبحانه وتعالى مرئي، ثم قلنا بعد ذلك المخلوقات إما أن يروه أن إما أن يروا الله سبحانه وتعالى أو لا يروه، هذا ما في إشكال، هذا خلاف ليس في أصل، بل هو خلاف إيش؟ فرعي، خلاف فرعي متوقف على ورود الشريعة. متى ما جاءت الشريعة بالإخبار عن حصول الرؤية فقد ثبت حصول الرؤية، ومتى لم يجئ ذلك انتهى الكلام في ذلك. إذا مرجع القول بأن البشر يمكن أن يروا الله سبحانه وتعالى مرجعه إلى إيش؟ إلى الشرع، لأن مرجعه إلى الإخبار عن وجود شيء في المستقبل، وجود شيء في المستقبل، ولا يمكن الإخبار بوجود شيء في المستقبل عن طريق محض العقل، خاصة إذا كان وجود هذا الشيء مترتب على إرادة الله سبحانه وتعالى. من هو الذي يكشف عن إرادة الله؟ لا أحد، ليس هناك علاقات عقلية وعلل ومعلولات تربط إرادة الله سبحانه وتعالى، تتوقف عليها وتنبني عليها إرادة الله. إذا الكاشف عن وقوع الرؤية أو حصولها في الجنة للمؤمنين هو الشرع، لأنه إخبار عن ممكن جائز، ولا يمكن الإخبار أو معرفة وجود الجائزات إلا بالخبر، لأن أفعال الله سبحانه وتعالى ليست مترتبة ترتبا عقليا، يعني ليس العقل هو الذي يحكمها، بل الله سبحانه وتعالى بإرادته يقوم بما يشاء ويفعل ما يريد. إذن لما قال الإمام السنوسي رحمه الله قال كيف وهو موجود، قال ومن الممكنات الجائزة عند أهل الحق رؤية المخلوق لمولانا جل وعلا على ما يليق به تبارك وتعالى من غير جهة ولا جرمية ولا تحيز، من غير جهة ولا جرمية ولا تحيز، كما أن الله سبحانه وتعالى نعلمه غير متحيز وليس جرما، يعني ليس جسما وليس في جهة، كذلك نراه كذلك، نراه كذلك. قال لأنه تعالى موجود وكل موجود يصح أن يرى، وكل موجود يصح أن يرى. الآن بعض الناس يستشكلون هذا الكلام، يعني بعض الناس يقولون أن هذا الكلام باطل من أصله، باطل من أصله. إحنا العلماء يعني يقولون أن هذا الكلام فيه نظر، ولا يقولون بأنه باطل من أصله. وضحكة الفرق يعني أن هذا فيه له، يوجد له جهة نظر، يوجد له جهة دلالة، لكن لا نقول أنها باطلة من أصلها. بيان ذلك على سبيل الاختصار أن الموجود، أن الموجود هل إدراكك له وهل علمك به فقط له مرتبة واحدة من الإدراك، أم إنك يمكن أن تعلم منه حكما أو وجها ثم تجهل وجها ثم تعلم ما جهلته ثم تزيد به علما وهكذا؟ نعم، هذا هو الموجود. الموجود يمكن أن يعلم بالعقل من جهة ما، يمكن أن يعلم عنه أحكام معينة، ثم نعلم عنه وينكشف لنا ما لم نعلمه عن طريق النظر العقلي. فما لم نعلمه عن طريق النظر العقلي وتوقف إدراكنا له على فعل الله سبحانه وتعالى وخلقه فينا الرؤية، هو هذا المسمى بالرؤية، اللي هو زيادة كشف، زيادة كشف حاصلة في الإنسان بإرادة الله سبحانه وتعالى، تكشف للإنسان عن بعض كمالات الله سبحانه وتعالى زيادة عمن كشف له بالنظر والعقل والبرهان. وهي أيضا كمال في حق الرأي وليست كمالا في حق الله. حصول الرؤية للإنسان ليس لا يفيد الله كمالا، بل يفيد الإنسان الذي حصلت فيه هذه الرؤية كمالا، لأن الرؤية من باب العلم، والعلم كمال، فما حصلت فيه فهو يزيد كمالا. واضح إن شاء الله. إذا حضور الرؤية لله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان بإرادة الله أمر جائز في الحقيقة جائز، يعني لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول إنه محال، لأن من يقول إنه محال كأنه يقول كل ما يمكن أن يعلم عن الله فقد علمناه. واضح إيش معنى إنه من يقول إنه محال؟ معنى ذلك أنه يزعم أن كل كمالات الله فقد أدركها هو بعقله، ولا ينتظر أن يعلم عن الله شيئا لا يعلمه الآن، وهذا أمر محال يستحيل أن يقول به إنسان عاقل. إذن إنكار الرؤية يستلزم إنكار هذا الأمر، والممكن للرؤية كأنه يقول إن كل كمالات الله سبحانه وتعالى فقد أدركها هو، ولا ينتظر أن يحصل فيه من العلم بالله شيء زائدا عما هو حاصل له، وهذا أمر لا يستطيع أن يدعوه أحد من الناس. وأيضا من وجه آخر بنقول هل يمكن للإنسان أن يدرك جميع كمالات الله سبحانه وتعالى بالعقل؟ يعني لو تأملتم فيما أدركناه من الأحكام الإلهية، ما هي الجهة التي اعتمدنا عليها في إدراك تلك الأحكام؟ يعني النظر في أحكام الله الأحكام الإلهية من أي جهة؟ ما هي الأمر، ما هو المعنى الذي اعتمدنا عليه في إدراك المعنى مش الوسيلة، المعنى نظرنا في الذات الإلهية من جهة إيش؟ المخلوق. واضح كيف المسألة؟ من جهة النظر في أفعال الله. واضح كيف المسألة؟ ومن قال إن أفعال الله مساوية في الكمال لكمالات الله؟ ومن قال إن أدركنا جميع جهات الكمال في أفعال الله؟ نحن لم ندرك إلا وجها من وجوه الكمال في أفعال الله، فدلنا هذا الإدراك على بعض كمالات الله، ولا يمكن أن يقول عاقل من العقلاء إن الفعل الإلهي قد تجلى فيه كل كمال الله، كل ما يصف الله سبحانه وتعالى به من الكمال. الذي يقول هذا لا يدرك شيئا من أحكام الألوهية. إذن غاية الأمر أننا لم نعرف من صفات الله، يعني ما نسميه بالأحكام الإلهية، لم نعرف منها إلا ما دلنا عليه النظر في بعض أفعاله. لكن من أين نجزم، من أين نقطع أن كل ما هو ثابت لله جل شأنه من كمال فقد أدركناه عن طريق النظر في أفعاله؟ وتحقق الكلام. إذن بلا شك بالضرورة نحن لم نعلم إلا شيئا من كمالات الله، وجها من وجوه الكمال. طيب الوجه الكمالات الأخرى التي لم نعلمها، من قال إننا يستحيل أن نعلم منها شيئا بالضرورة؟ يعني بأن يخلق الله سبحانه وتعالى فينا هذا العلم. وقد قررنا سابقا أن العلم النظري يمكن أن يكون بخلق الله، يمكن أن يحصل بخلق الله، ألم نقرر هذا سابقا؟ 100%. وضربنا عليها مثال الأنبياء والأولياء وغير ذلك. أصلا بعض العلوم النظرية التي يمكن أن تستحصل بالنظر يمكن أن يخلقها الله سبحانه وتعالى فينا بلا نظر، بأن ينعم الله سبحانه وتعالى علينا فيها، بأن يخلقها في ذاتها مباشرة بلا نظر. فإذا من أين نستطيع أن نحكم بأننا لا يمكن أن نعلم مزيد علم عن الله إلا ما قد علمناه بالنظر؟ أنا بحاول أني أوضح أصل مفهوم مسألة الرؤية، المعنى في مسألة الرؤية عند أهل السنة والجماعة، حتى لا يتشبث الإنسان بمجرد الألفاظ إنه يقول ما معنى الرؤية، ما معنى أصل معنى الرؤية هي هذا الأمر، ما علمناه عن الله سبحانه وتعالى بالنظر، هل يتضمن علمنا بجميع كمالات الله؟ لا. طيب ما لم نعلمه عن الله، ما لم نعلمه من كمالات الله بالنظر، هل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا به بأن يخلق العلم بنا فينا بإرادة؟ قطعا لا، انتهت المسألة خلاص، انتهت المسألة. إذا الرؤية جائزة. وضح معنى القول بأن الرؤية جائزة. إذا لا وجه لبذل الجهد والنظر والاستدلالات على صرف الآيات التي يظهر منها إثبات الرؤية لله عن ظاهرها، لا وجه لذلك، لأنه لا يجب صرف الآيات عن ظاهرها ولا صرف الأحاديث عن ظاهرها إلا إذا استحال هذا الظاهر ولم يستحل هذا الظاهر، إذن وجب الأخذ به. وهذه هي الأصل في كلام أهل السنة. وضحكي الكلام أيها الإخوة قبل أن نسأل ونجاوب، أنا أحاول أني أوضح لكم المعاني الأصلية الكلية التي تنبني عليها هذه المسألة. ثقوا تماما الذي يفهم هذا الكلام نفسه سوف ترتاح، ولم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في كثير من الاستدلالات والأدلة. إن شاء الله الكلام واضح. تفضل. مية في المية. يعني ماذا ما يقول الأولياء لأنهم رأوا الله سبحانه؟ لا، إحنا في فرق بين المعنى السؤال الذي سألته أولا وهو أن رؤية الله جائزة في الدنيا. نعم هي جائزة في الدنيا وأخرى، من حيث الجواز هي جائزة، لكن وقوعها الآن أنت تسأل عن ما يقوله بعض الأولياء، الآن أنت تسأل عن إيش؟ عن شيء واقع، هذا غير الشيء الجائز. الشيء الواقع هذا بدنا نرجع فيه للشريعة وتحكي في المسألة. إذن أول شيء بدنا نعرف ما هو المسؤول عنه، هل هو من الأحكام العقلية فننظر فيها بالعقل، أم هو من الأحكام الشرعية يعني التي لا تدرك إلا بالشرع أو بالنقل، فنرجع فيها إيش؟ إلى النقل. الآن هذا السؤال ليس من باب السؤال عن الأحكام العقلية، بل هو من الأحكام الشرعية. هل أجازت الشريعة أم يرى الله سبحانه وتعالى؟ ننظر في المسألة. إذا أريد بالرؤية هنا رؤية الله المولود بها المؤمنون في الجنة، والتي طلبها سيدنا موسى عليه السلام لما قال لله سبحانه وتعالى رب أرني أنظر إليك، وقال له لن تراني. وإذا أريد بها أيضا نفس المعنى المراد عندما اختلف المسلمون في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه في الإسراء والمعراج، إذا أريد بها عين المعنى فقطعا لا تحصل لأحد غير الأنبياء، بل لا تحصل لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم على القول، على قول من قال إنه رأى، لأنها أصلا المسألة فيها خلاف. وضحت كيف المسألة؟ والراجح كما أختاره أنه لم يرى الله سبحانه وتعالى في ليلة الإسراء، وأنا أعرف أن الإمام البيزوري قال أنه يرى، لكن كثير من العلماء قالوا لا دليل على حصول الرؤية، على حصول الرؤية مش على إمكان الرؤية. وهذا هو الوجه الذي يتخرج عليه قول السيدة عائشة أنه بنفي الرؤية، أي بنفي حصول الرؤية وليس بنفي إمكانها. وضحت كيف المسألة؟ فإذا المسألة على وقوع أو عدم وقوع، إذا هي مسألة في ضمن ما يحتمل من الخلاف بين أهل السنة، وهذا هو ما جرى فيه الخلاف بين أهل السنة في القول أنه هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لم يره. بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا. وضح. إذا كان المسؤول عنه من الرؤية هو هذا المعنى، فيستحيل أن نسلم لأحد من الأولياء حصولها لا، حتى وإن كان خاتم الأولياء، والحقيقة لأنه ليس مساويا سيدنا موسى من أولي العزم. مرتبة سيدنا موسى قريبة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو من أولي العزم من الرسل، بل ليست لا تداني ولا تقارب ما لم نعرفهم من الرسل والأنبياء. أعلى ولي الذي يزعم أنه خاتم الأولياء إن كان هناك خصم للولاية وتحقيق المسألة فلا نسلم له ذلك. أما إن قال أنا رأيت الله بمعنى رأيت مثالا كالرؤية مثلا التي تحصل في نفسك لما تقول شربت اللبن فيؤولها لك المفسر، مفسر الرؤية بأنك سوف تزداد علما، وضحك. أو كمن يرى لحية شيخ حمراء فهذا يدل على أنه مثلا متفق مع الشريعة ومنقاد لها، يعني هذا من باب رؤية إيش؟ المثال، وليست من باب رؤية المثيل كما قال الإمام الغزالي، فهذا لست من شرفي. وعلى هذا يحمل الحديث النبوي الذي ورد في صحيح البخاري أنه يظهر الله لهم أو يتصور الله لهم، هذا من هذا الباب. فلا محل ولا صحة لمن أنكره، من أنكر هذا لا يعرف كيف يفهم النص. مضحف. لذلك علماء أهل السنة ما شوى على هذا الحديث وأول حملوه على هذا الوجه وانتهت المسألة. وضح السؤال، أعتقد أنه أجيب عليه. نعم الله تعالى مرئيا، ما أنكروا من الجنات. أيوة بالضبط، أنكروا كون الله سبحانه وتعالى مرئيا وقالوا كل مرئيا فهو في جهة، بناء على أنهم أصلا لم يفهموا مفهوم الرؤية، أصل معنى الرؤية لم يفهموا، قالوا لا تحصل الرؤية إلا باتصال سماع، وهذا هذا يعني بطلان فوق بطلان، يعني باطل فوق باطل، إن أصلا الرؤية هي عبارة عن الشعاع الحق، مش عبارة عن اتصال الشعاع ولا عن المقابلة، بل هي عبارة عن إيه؟ عن الإدراك الحاصل في الذهن أو في النفس. وهذا أي واحد يعني مش لا نريد أن نقول بدرس طب ولا كذا، أي واحد زمان لو كان يعني عندهم شيء من التعمق كان أدرك أن الرؤية لا يشترط فيها فتح العين أصلا، حتى فتح العين لا يشترط فيها الرؤية، لأن الرؤية هي ما يحصل بعد ذلك. كم يحصل في نفسك أنك تفتح عينك ولا ترى شيئا؟ كثير كثير. الرؤية أعكسها، كم يحصل معك من تغلق عينك وترى أشياء؟ إذن الرؤية في الحقيقة ليست متعلقة بالشعاع، هي متعلقة بهذا الإدراك الحاصل في الدماغ أو في النفس. فمهما حصل هذا الدماغ بغض النظر عن وسيلته بشعاع أو لا بشعاع، أي بخلق مباشر مثلا، فهذه هي الرؤية، هو الكشف عما لم يكشف عليه النظر، الكشف عما لم يكشف عنه النظر. واضح؟ بس فالمعتزلة لم يفهموا معنى الرؤية، ولذلك احنا بنقول اصلا المعتزلة متكلمون مشوا على ظواهر، ما يعني على ظواهر العقول، ما نقصده بظواهر العقول انهم رأوا العاديات، الامور العادية بين البشر عقلية، كما ان المجسمة مشوا على ظواهر النصوص، ونقصد بقولنا ظواهر النصوص زعموا ان النصوص اريد بها المصادق البشرية، فهؤلاء مشوا على ظواهر ما يشاهدونه من الحسيات وزعموه عقليا، وهؤلاء مشوا على ما زعموه ايه؟ ظواهر النصوص فزعموه ايه؟ شرعيا، وكلاهما قد اخطأ الحق. لذلك كل من هاتين الطائفتين هي من الظاهرية في الحقيقة، مذهبهم ومنهجهم الفكري واحد، منهجهم الفكري الاصول المعرفية عندهم واحدة، لذلك اشترك الاثنان المجسمة والمعتزلة في تعريف مفهوم الرؤية، كلاهما اتفق على تعريف مفهوم الرؤية، قالوا لا رؤية إلا بشعاع، لا رؤية إلا في جهة، لا رؤية إلا في حيز. من قال إن الله في حيز وهم المجسمة قالوا يوجد رؤية، ومن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة أنكر الرؤية. إذا الأصول الكلية اشتركوا فيها، عشان هيك دائما بكرهوا بعض كثير. وضحت كيف؟ لذلك أنا دائما بقول أهل السنة جاءوا وكشفوا طورا آخر، مستوى معرفيا جديدا لم يدركه ولم تصل إليه عقول المجسمة ولا المعتزلة، لذلك يعني انفتح لهم مجال جديد من النظر العقلي. الإمام الأشعري لماذا سمي إماما أصلا؟ لماذا سمي إنه مجدد مثلا أو صاحب مذهب؟ لأنه كشف لأعين الناس جهات من النظر لم يكونوا قد التفتوا إليها، أو حقق النظر فيها وقعدها، وهكذا. وضحت كيف المسألة؟ فإذا إحنا عندما نتكلم، أنا حقيقة عندما أتكلم من المعتزلة ألاحظ كما لو كنت أتكلم مع مجسم، الأصول المعرفية واحدة بغض النظر عن الأحكام الفرعية. لذلك أنا قلت أيضا في بعض الدور إنه بعض الأشاعرة في الحقيقة الذين ينتسبون إلى الأحكام الثابتة في المذهب الأشعري هم مساوون في المنهجية العقلية، منهجية النظر والفكرية للمجسمة، وإن اشتركوا معهم في ويشتركوا معنا في الأحكام، لكن منهجيتهم الفكرية أصولهم النظرية هي نفس أصول المجسمة، وهذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا. وأيضا بنفس الباب لو بدي أحكي لك من هذا اللون أمور كثيرة جدا، يوجد ممن لم يوافق الأشاعرة أصلا في العقائد وافقوهم فقط في الألفاظ. بعض الظاهرية من الأشاعرة يحكمون على هؤلاء بأنهم لما شاركونا في نفس الاصطلاحات فهم مشاركون لنا في أصل المعنى والمذهب، وهذا أمر باطل أيضا. حكموا كلهم حكموا على الظواهر، هذه منهجية واحدة إن شاء الله، هذا سوف يزداد وضوحا في المستقبل. نعم. عن قول الله هي الواجب. في الدليل اللي قلنا قبل قليل أننا لم نعلم كل كمالات الله، ويجوز العلم بما لم نعلمه. العلم بما لم نعلمه عن طريق النظر هو ما يسمى بالرؤية عندنا. وضحت كيف؟ احنا حكمنا على الله سبحانه وتعالى انه يرى، بمعنى انه يصح ان يرى، بمعنى انه لو وجد مخلوق هل يستطيع الله ان ينعم عليه برؤيته؟ هذا هو المعنى بقولنا فقط. هذا صحيح سواء قبل وجود المخلوق ام بعد وجود المخلوق، هذا حكم صحيح 100%. قبل ان يوجد الله سبحانه وتعالى المخلوقات هل هو قادر على ايجاد المخلوقات؟ قادر. بعد ان يوجد المخلوقات هل هو قادر على اعدام المخلوقات؟ قادر، هو من نفس الفاعل. وضح؟ يصح نعم. يصح يعني يجوز نعم. يصح كون الله مرئيا واضح. كون الله مرئيا هذا واجب. ايش واجب؟ بمعنى انه واجب في حق المخلوقات نفسهم. وضحت كيف المسألة؟ ما هو الله سبحانه وتعالى يرى نفسه ايضا. الله سبحانه وتعالى الا يرى نفسه؟ ام ما تعرف؟ هل يرى المخلوقات ولا يرى نفسه؟ ان الله سميع بصير. يسمع المخلوقات ولا يسمع نفسه؟ يرى المخلوقات ولا يرى نفسه؟ شو رأيك؟ ما تعرف؟ انكشاف الله سبحانه وتعالى نفسه، انكشاف علم الله، إدراك الله بذاته، هذا أمر يستنتج؟ قطعا لا يستنتج، لا يتوقف فيه. بالرؤية، بالسمع والبصر والرؤية والعلم، هذا هو الرؤية، ما هو هذا اللي بنقوله إحنا. وضحكين؟ إدراك الله لذاته، إدراك الله كمالاته نفسه، هل هو متحقق أم لا؟ قطعا متحقق، لا يجوز أن يتوقف فيها هذا. اسحق تتأثر بكلام من يقول ما بنعرف ان الله سبحانه وتعالى يرى نفسه ام لا، اسحق تتأثر بهذا الكلام، لانه رؤية الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى سميع بصير. ايش يعني سميع بصير؟ طيب يعني هو الا يمكن ان يسمع كلامه مثلا؟ هو متكلم يتكلم ولا يسمع كلامه مثلا؟ هو موجود. ما أنا بسألك عشان أعلمك، أنا ما بناظرك، أنا بعد بسألك عشان أعلمك، أنا بقرب لك الأسئلة حتى أكشف لك بعض المعاني اللي يمكن تكون أنت غافل عنها. أنا بقول لك هل الله موجود؟ طبعا موجود. هل الله متكلم؟ نعم متكلم. طيب الكلام مما يمكن أن يسمع؟ الله سبحانه وتعالى سميع، هل يسمع كلام نفسه؟ من تنفق قلت الكلام متعلق بالمسموعات والبصر متعلق بالمرئيات وهكذا، صح ولا لا؟ فمن هذا الباب بنقول أيضا الله سبحانه وتعالى يسمع كلام نفسه ويرى ذاته كما يرى مخلوقاته ويسمع كلام مخلوقاته. وضحت المسألة؟ هذا أنا بسألك كيف عشان أقرب لك الأشياء اللي أنت تكون ربما تهوت عنها. نعم بارك الله فيك. إذن قال واستدعاء الرؤية المقابلة للمرئي والجهة له والتوسط بين القرب والجد والبعد جدا إنما هو عادي يقبل التخلف، ليس من الشروط العقلية. هذه بعض الشروط التي اشترطها المخالفون لأهل السنة، فقالوا يستحيل أن نرى شيئا إلا إذا كان لا قريبا جدا ولا بعيدا جدا، لا كبيرا جدا ولا صغيرا جدا، وباتصال رعاع وأن يكون في جهة وإلى أخره من الأمور. وهذه كلها عبارة عن إيش؟ عن اشتراطات عادية لا تشترط في حق الله سبحانه وتعالى. يقبل التخلف. قال وكما صح أن يعلم مولانا جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير إحاطة، فكذلك يصح أن يرى تبارك وتعالى بالبصر على ما يليق به جل وعلا. لاحظ كيف؟ وكما لاحظ نفس الكلام اللي قلناه قبل قليل، كما يصح أن تعلم الله سبحانه وتعالى علما لا يحيط بكمالات الله سبحانه وتعالى. كذلك يصح أن ترى الله سبحانه وتعالى أيضا ولا يشترط في رؤيتك أن تكون محيطا بكمالات الله جل شأنه، لأنه من قال أن الله سبحانه وتعالى عندما ينعم الرؤية على مخلوقاته فإنه يعلمهم بجميع كمالاته يحيطون به علما؟ من قال هذا؟ 100% هذا غير صحيح. وإن رأيتم هذا في بعض الكتب فيجب أن تحملوه على معنى يعني يليق أنه لا يحيط بشر بكمالات الله سبحانه وتعالى. قال فكذلك يصح أن يرى تبارك وتعالى بالبصر على ما يليق به جل وعلا، وليست الرؤية بانبعاث شعاع يتصل بالمرئي حتى تستحيل رؤيته جل وعلا لاستحالة اتصال الشعاع به تبارك وتعالى. يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يتصل به شعاع، وهذا واضح لا يحتاج لكلام. قال إذ لو كانت الرؤية باتصال شعاع بالمرئي لزم أن لا يرى الرائي إلا مقدار حدقته، كيف وهو ينكشف للرائي في نظرة واحدة أضعاف ذاته أضعافا لا حصر لها بحيث يقطع أو يقطع بأنه لا يمكن أن ينفصل عنه شعاع يتصل بأدنى شيء منها وكذا من إلى آخره. يعني الحاصل لا نريد أن نفصل، يعني الإمام الثوري يقول أنه لو كانت الرؤية فقط باتصال شعاع لما رأينا إلا بمقدار حدقة الإنسان، يعني بمقدار كمية الشعاع اللي بيجي من حدقة الإنسان، وهذه الكمية يستحيل أن تكون هي مساوية لإيش؟ لكل المرئيات، لأنها أكبر بكثير من حدقة الإنسان. وهذا الكلام طبعا يمكن أنه يناقش فيه يعني طريقة الاستدلال، لكن المقصود أن الرؤية ليست باتصال شعاع. أي إنسان الآن أيها الإخوة يعلم، يعني الحمد لله اللي صار في بعض البحوث الطبية أيضا تبرهن أن الإنسان لو انقلعت عينه وأثرنا على العصب البصري أو السمعي في الأذن، أثرنا عليه موجات كهرومغناطيسية لحصلت صور بغض النظر، يعني صور منظمة منتظمة أو غير منتظمة، لكن فتحت الصور في نفس الإنسان. وهذا بالعكس في تجارب طبية حقيقية قامت على هذا المستوى، يعني من دون ما يكون ذات عين يحاولون أن يصنعوا رقائق معينة يعني دوائر كهربائية إلكترونية بحيث أنها تستطيع أن تقوم بنفس العمل الذي تقوم به العين ولو يعني بنسب معينة، لا بنفس دقة العين لكن بنسب معينة منها، بحيث أنهم مثلا يرتسم شكل الجسم الألوان معينة، مش جميع درجات اللون، مثلا أسود أبيض أو أسود رمادي أبيض وهكذا. هذه في تجارب طبية على هذا الأمر، والحقيقة أنه شيء يعني يمكن أن يدرك بالعقل ولا يتوقف إدراكه على التجارب، لكن التجارب حقيقة لذلك. وهذا أعتقد أنه صار معظم الإخوة الحضور سماعهم الأخبار والكشافات التجريبية المعاصرة يعني يدركونها بسهولة. ولا في واحد بنتي هذا الإشي ولا لا يا شيخ خالد؟ كلامك صحيح كونك أنت متصل بالطب ولا لا؟ فعلا مش صحيح كلامي، صحيح 100%، يعني في اكتشافات طبية حقيقة كذلك. يعني قال وكذا من الجائزات إثابة الله تعالى المطيع إذ لا حق لأحد عليه، إذ لا نفع له تعالى بطاعة أحد. الطاعة الآن الكلام أيها الإخوة على الطاعة وعلاقة العلاقة ما بين الطاعة والثواب. أنا أريد أن أحلل المسألة كالعادة ورتبها ترتيبات موجزة محددة. الآن نحن نقوم بالصلاة، نصلي، نزكي، نعمل الصالحات، أو ناس يقومون مثلا بالمعاصي، مثلا زيد أحيانا يقوم بالمعاصي وأحيانا يقوم بالطاعات. الآن عمله هذا العمل هل هو عينه الطاعة؟ هل هو عينه عفوا الثواب؟ طيب الثواب المترتب في الآخرة، هل هذا العمل هو الذي يولده توليدا؟ يعني هو عمل هذا يصنع الثواب صناعة؟ يعني الآن أنا أمسك القلم وأحركه في هناك تلازم عادي واضح بين مسك القلم وحركة يده وحركة القلم. هل التلازم بين الطاعات التي يقوم بها الإنسان وبين الثواب الحاصل في الجنة أو العقاب الحاصل في النار كمثل هذا التلازم؟ قطعا لا، 100% لا. أهل السنة يقولون لا يوجد تلازم عقلي بين العمل وبين إيش؟ ترتب الثواب عليه. طيب إذا قلنا نحن نقول بترتب الثواب على الطاعات والعقاب على المعاصي، إذا كنا نقول بذلك وقلنا أيضا بأن الترتب هذا ليس ترتبا عقليا، طب من الذي رتب؟ الشرع. إيش يعني الشرع؟ الله سبحانه وتعالى. الشارع يعني الشرع يعني الشارع. الشارع أي الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكل عمل من الطاعات ثوابا له ولكل عمل من المعاصي عقابا له، يعني رتب ترتيبا إراديا الطاعة الثواب الفلاني على الطاعة الفلانية والعقاب الفلاني على إيه؟ على المعصية الفلانية. إذن الترتيب والتلازم بين العمل الذي هو الطاعات وبين الثواب أو المعاصي هل هو تلازم باختيار الله أم هو تلازم عقلي على النحو القسم الأول الذي ذكرناه سابقا؟ طبعا هو باختيار الله سبحانه وتعالى. ورحت في الكلام هو هذا المقصود العادي، يعني عادي يعني أن الله سبحانه وتعالى جرت سعادته أن يخلقه فقط، أراد أن يخلقه، هذا المقصود بالعادي. إذن الترتب هذا هو المقصود بالترتب. الآن إذا قلنا إن الترتب بين العمل وبين أي الثواب هو من هذا الباب، فكيف يصح لإنسان أن يقول إن ترتب الثواب على العمل هو ترتب عقلي؟ لا يكون الترتب شيء على شيء ترتبا عقليا إلا إذا كان التلازم بينهما عقليا. وضحت في المسألة؟ فإذا قطعنا نحن بأول النظر يعني بنظر بسيط سهل وواضح ولا إشكال فيه أن الترتب بين العمل وبين الثواب عليه ليس ترتبا عقليا، يعني التلازم بينهما ليس تلازما لذاته بل يحتاج في ترتبه لمن يرتبه عليه، فكيف يصح الإنسان أن يقول إنه يجب على الله أن يثيب المطيع ويجب على الله أن يعاقب العاصي؟ يعني هذا الوجوب كيف يقول إنسان إنه وجوب عقلي يعني إنه ثابت في نفس الأمر؟ مستحيل، هذا الكلام مستحيل قطعا، ولذلك لم تجئ الشريعة بمثل هذا الحكم لأنه أصلا مستحيل انك تقول عن الشيء الواجب انه عن الشيء الجائز انه مستحيل انه واجب او مستحيل، هذا في حد ذاته مستحيل لانه قلب الماهيات، ولذلك لم تجد في الشريعه اي حكم يقول انه يجب على الله ان يثيب المطيع او يجب على الله ان يعاقب العاصي، بل يرتب كل ذلك على اراده الله سبحانه وتعالى، ولذلك ثبت في الشريعه جواز المغفره إما بالتفضل أو بالشفاعة أو بالعمال الصالحة التي تمحو بعض الذنوب أو شيء أي شيء، لأنه نفس الترتب ليس ترتبا واجبا عقلا لكنه ترتب بترتيب الله سبحانه وتعالى، فلله سبحانه وتعالى أن يرتب الأمور على ما يشاء، لله أن لا يعذب بعض العاصين مثلا، ما في ذلك إشكال. لذلك مثلا ستجدون بعض الأسس التي قال بها المعتزلة أن فاعل الكبيرة وإن كان موحدا مؤمنا حتى لو كان على مذهبهم على مذهب المعتزلة مش على مذهب أهل السنة، يعني كان من المعتزلة محققا للأصول الخمسة، لو فعل معصية واحدة من الكبائر ولم يتب منها ومات على ذلك وهو مؤمن موحد مقتنع ومعتقد أنه عاص بهذه المعصية، فإنه سوف يكون خالدا وين؟ في النار عند المعتزلة، فسوف يكون خالدا في النار. طيب المعتزلة أيضا يقولون بناء على ذلك بانتفاء الشفاعة، يعني من ثبت عليه عقاب النار يستحيل أن يغفر الله له، لا بد أن يعاقب، فلا شفاعة عند المعتزلة. الشفاعة التي هي حط الذنوب أو حط اللي هو العقاب عن المذنب هذا ممنوع عند المعتزلة، الشفاعة الوحيدة الجائزة عند المعتزلة هي زيادة الثواب فقط، أما الإنقاص من الثواب أيضا باطل. إذن هذا نوع من التحكم بأفعال الله سبحانه وتعالى. يعني لو تتأملوا في حقيقة قول المعتزلة وتفريعاته، فعلا نوع من التحكم على الله. من قال أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه عقلا أن يعاقب مثلا السارق؟ طب إذا عفى عنه يا أخي أنت شو دخلت تحكي له لا يجب أن تعاقبه؟ أصلا هو لا يستطيع أن يعفو عنه، ليس بمكنته، ليس بقدرة الله أن يعفو عنه، لأنه واجب عقلي، لأنه واجب عقلي عليه أصلا. فهذا أمر نوع من التحكم. لذلك أهل السنة قالوا أن المعتزلة حجروا على الله، يعني ضيقوا، يعني تحكموا، تحكموا، واضح. فلذلك بعض علماء أهل السنة يعني لما يعني رأوا مثل هذه الأمور بادروا بتكفير المعتزلة، قالوا كيف يعني تتكلمون مع الذات الإلهية، عن الذات الإلهية بهذا النحو، تحجرون على الله وتقولون هذا يجب وهذا لا يجوز، من أنت حتى تقول هذا الكلام لله سبحانه وتعالى؟ لذلك أيها الإخوة لن تجدوا في الشريعة أي حديث ولا أي آية تشير إلى شيء من ذلك، من هذه الأحكام، بل ستجدون في الشريعة من الأحاديث والقرآن ما يدل على نقيضها. لذلك اشتغل المعتزلة بتأويلاتها، بتأويلها، لم يقبلوها، اشتغلوا بتأويلها. لذلك صاروا إيش؟ مبتدعة. لأن المبتدع هو إيش؟ الذي ينكر ما ظهر ولا محيل له، الشيء الذي ظهر ولا محيل له، لا مانع منه. كيف تشتغل بتأويله؟ كيف تشتغل بتأويله؟ مش فقط تشتغل وتحرم على الناس أن يقولوا به، وتبدعهم إذا قالوا به، وتخرجهم من الكمال إذا قالوا به، وتحكي في المسألة، هذا نوع من التحذير والتعنت. لذلك أنا بقول دائما أن المعتزلة هم ظاهرية، ظاهرية على النمط اللي قلناه، جعلوا ظواهر العاديات معقولات، كما أن المجسمة ظاهرية، جعلوا الظواهر العاديات هي شرعية. يعني قالوا أن الشرع هو نفسه ما يظهر لنا، كما أن المعتزلة قالوا العقل هو نفسه ما يظهر لنا، واضح كيف المسألة؟ فهذا هو مذهب ظاهري، اثنين قالوا مذهب ظاهري، لكن هؤلاء مالوا إلى العقل وهؤلاء مالوا إلى الشرع، وكلاهما أخطأ الصواب. إذن هذه باختصار هي مسألة أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء من الوجود العقلي، لا يجب عليه شيء، وهذا لا يتعارض مع الثبوت الشرعي، لا يتعارض مع الثبوت الشرعي اللي احنا احيانا نتجاوز نقول ايش انه اوجب الله على نفسه كذا وكذا. ايش يعني اوجب؟ ثبت على نفسه، ثبت، وعد، من باب الوعد، من باب الوعد، من باب الاخبار انني سوف افعل كذا، مش اوجب يعني انه لا يستطيع اصلا ولا يقدر اصلا على ان لا يفعل كذا، لا، هذا هو المعبر عنه بهذا التعبير. إذن هذه هي المسألة، أن نقول من ناحية العقل لا يجب على الله شيء، لا إثابة المطيع ولا إيش؟ عقاب العاصي. هل في هذا شيء يستنكر أيها الإخوة؟ قطعا، قطعا لا، ولا يعني لا يتأتى واحد منكم بتشنيع أي واحد من المنحرفين ويقول كيف تقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه عقلا أن يثيب المطيع. نعم، ما احنا بنقول، ما احنا بنقول له انه الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه عقلا ذلك. انت المفروض تقول له كيف تقول ان الله يجب عليه عقلا ان يثيب المطيع؟ باي شيء اوجبت على الله اثابة المطيع؟ طب نسأل سؤال اخر، كيف تقول انه يجب على الله عقلا ان يعذب العاصي؟ ما هي نفس السؤال. هو يستنكر علينا مثلا أننا نقول يجوز عقلا عند العقل، في حكم العقل لا في حكم الشريعة، يجوز في العقل أن لا يثيب الله سبحانه وتعالى المطيع، مع إيماننا بأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه سوف يثيب، ونعتقد أن وعد الله لا يتخلف قطعا. لكن أيضا نسأل، إذا هو سألنا كيف تقولون إنه يجوز على الله عقلا أن لا يثيب المطيع، إحنا بنسأله كيف تمنع أن يعفو الله عن العاصي؟ من أين يعني، من أين تجبر وتوجب على الله أن يعفو عن العاصي؟ لا يعني لا يستطيع العقل أن، بالعكس قد يميل العقل يعني بالرحمة هيك والوهم إنه لا، الأولى أن يعفو عن العاصي. ومن هنا يعني ضل كثير من المسيحيين والنصارى إنه فضلوا الرحمة، المحبة اللي قلنا عنها أكثر من مرة، المحبة خلاص مجرد أنك تحكي أنا تبت تبت وأذلك ونطب واحد أيضا بديل أنه يعني هو يعني يضمن لك التوبة، يعني هي صفوف الغفران على فكرة صحيحة، هذه صحيحة تاريخيا كان يبيعوها، كان يبيعوها بيع. لذلك علماء أهل السنة قالوا حتى لو تاب الإنسان لا نقطع بقبول التوبة، لا نقطع بقبول التوبة، وضحت في المسألة حتى هو الإنسان نفسه لا يقطع بقبول، بل ظنا هي مقبولة ظنا، هذا الأصح والله سبحانه وتعالى أعلم. قال وكذا من الجائزات إثابة الله تعالى المطيع إذ لا حق لأحد عليه، إذ لا نفع له تعالى بطاعة أحد، وأيضا فالطاعة خلق له تبارك وتعالى وليس للعبد فيها إلا الاكتساب والاقتصاد ولا أثر له فيها أصلا. وكذا من الجائزات بعث الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا هذه المسألة التي هي الثواب والعقاب، ترتب الثواب على الطاعة وترتب العقاب على المعصية، ليست بواجبة على الله سبحانه وتعالى، وإن جاء في الشريعة أن الله سبحانه وتعالى سوف يثيب المطيع فهذا لا يتعارض مع الجواز العقلي بل يحققه أصلا، لأن الوجوب الشرعي مثبت للجواز العقلي، وأيضا الإخبار الشرعي بجواز المغفرة عن العاصي مثبت للحكم الشرعي الذي قلناه إنه لا يجب على الله أصلا أن يعاقب العاصي. لاحظ كيف الشريعة في الحكمين معا، الحكم الأول وهو أنه يثيب المطيع تفضلا، والله سبحانه وتعالى يمتن على خلقه بأنه يثيبهم كما امتن على خلقه بأنه أوجدهم وامتن على خلقه بأن أرسل الرسل عليهم. المنة منة الله سبحانه وتعالى مذكورة بالنص في الآيات الكريمة، هذه منة لا تتوافق ولا تصح مع تقدير الوجوب العقلي. كذلك بنفس الطريقة بنقول أن الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يغفر للمسيء، فإن جاز أن يغفر للمسيء إما بتوبة أو بشفاعة أو بمحض تفضل فهذا كله مقرر ومثبت لأصل الحكم العقلي بأنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا أرجأت مسألة من الجائزات بعث الرسل لأنها يعني عبارة عن مقدمة بالمبحث الذي سوف يأتي، فإن شاء الله سبحانه وتعالى سوف ندرس هذه المسألة في الدرس القادم ونشرع في أحكام الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.